بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله يا شيخ، ما هو ضابط رفع اليدين في الدعاء؟ متى يكون إذن؟ نعم، رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وردت به السنة، ما وردت به السنة فهذا ظاهر أنه يسن فيه الرفع، مثل دعاء الاستسقاء. إذا استسقى الإنسان في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء، فإنه يرفع يديه، وكرفع اليدين على الصفاء وعلى المروة، وكرفع اليدين في عرفة في الدعاء، وكرفع اليدين عند الجمرة الأولى في أيام التشريق والجمرة الوسطى. ولهذا في الحج ست وقفات، الوقفة الأولى على الصفاء، والثانية على المروة، والثالثة في عرفة، والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر، والخامسة بعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، والسادسة بعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق. هذا القسم لا شك في أن الإنسان يرفع يديه فيه. والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، مثل الدعاء في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة ويدعو، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ويدعو بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، ويدعو في التشهد الأخير ولا يرفع يديه. وكذلك في خطبة الجمعة يدعو ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، هذا أيضا لا ترفع اليدين. ومن رفع يديه في هذه الأحوال وأشباهها قلنا إنه بدعة ونهيناه عن ذلك. القسم الثالث ما لم يرد به الرفع ولا عدم الرفع، فهذا الأصل أن من آداب الدعاء أن يرفع يديه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إلى الله من أسباب إجابة الدعاء. فهذه أقسام رفع اليدين. ولكن في القسم الذي ترفع فيه الأيدي، هل إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه؟ الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة. فإذا رأينا شخصا يمسح وجهه بيديه إذا انتهى من الدعاء، بينا له أن السنة ألا تمسح وجهك بيديك، لأن الوارد في ذلك ضعيف